ويضيق قوم فرعون ألا عليك. عليك. عليك. عليك. عليك. عليك. عليك. عليك.

الذي يحيى السلم لحج محمود. ايه يا ابو يا الانوار النازل عليك من هذا البيت. قال ألم نربك فينا وليدا قال ألم نربك فينا وليدا ولبث فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فعلتك التي فعلت وأنت من وتلك نعمة

قال لئن اتخذت

للملأ حوله إن هذا

وأخوه قالوا فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين طب دي قلتها دي قلتها انت حافظ عليك طرق والله لا حبايبك يا شيخ كله تعلم من فضيلتك وقيل للناس هل انتم مجتمعون وقيل للناس هل أنتم هل أنتم مجتمعون

قال نعم شرفنا والله الله يشرفنا الله يشرفنا سعيد الله يتاج عليك ويحفظك. قال النائب قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. أمن عليهم بالتقوى يا أخي الصديق. فلما جئت السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا إنكم إذا لمن المقربين. حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. العالمين رب موسى